بالقرآن سلام عليم من عند الرحمن سلام عليم جئت بالقرآن سلام عليم من عند الرحمن سلام عليم من رب رحيم العباس بالقرآن تملأ قلبه وعلمه إخلاص ضم من صدر الهادي لابن العباس إخلاص بالقرآن تملأ قلبه وعلمه إخلاص مشتاق لضمك صدرك يا أغلى الناس مشتاق لضمك صدرك يا أغلى الناس تحيي قلبي وتجبرني بعد الحرمان وتغنى طه العنان يا المانح اذكر معنا هز الوجدان افتح عمرك وتغنى طه العنان امدح عمرك وتغنى طه العنان وعلي ما شكك مر في قضاء اثنين ضربي على صدره بيدك جد الحسنين وعلي ما شكك مر في قضاء اثنين ضربي على صدر بيدك جد الحسنين تخلوها دعوي وتسأل رب الحرمين يهدي قلبي ويثبت منه اللسان صحابي عنده قوة تحير لاقوه وصحابي عنده قوة تحير لاقوه علي ما يثقل شيء وانزادت نحمول سماني طه سفينة والصدق يدور سماني طه سفينة والصدق يدور مؤيد بالحق وسره يعجز الاكوان المادح اذكر معنا هز الوجدان افتح عمرك وتغنى يا المادح اذكر معنا هز الوجدان افتح عمرك وتغنى يمسح على راس السيد شعره ما يشيل يدو البلسم من تلمس لعلي يطير يمسح على راس السيد شعره ما يشيل وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب وقتادة تمسح وجهه يا أغلى حبيب وعليه ذهاب يا المانع اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى طه العدنان يا المانع اذكر معنا هز الوجدان امدح عمرك وتغنى طه العدنان امدح عمرك وتغنى مرة سراجك انطفى وتقول وقع المخيط من يدي ودخل الرسول يا أمي مرة سراجك مرة يا أمي مرة سراجك يا عائش مرة سراجك انطفى وتقول وقع المخيط من يدي دخل الرسول دخل الرسول دخل الرسول دخل الرسول طاح الحجرة من وجهه ما أبلى النور طاح الحجرة من وجهه يا مبهى النور طاح الدنيا من وجهه شافت عيني يا جمال انسان يا مانع القربى رزق الوجدان عمرك وتغنى طه العفان يا مانع القربى رزق الوجدان امدح عمرك وتغنى معبد لما الهادي خيمتها يمر ما عندها إلا غنمي خلفها الضر ومعبد لما الهادي خيمتها يمر ما عندها إلا غنمي خلفها الضر مسح بيده بإذن الله من ضرعها يدر مسح بيده بإذن الله من ضرعها يدر لبنا يكفيني جمال زاد منه كمان يا المانع القربان رز الوجدان امدح عمرك وتغنى طه العفان